آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة، فأما الواو فإنها عاطفة، واختلف ما بعدها معطوف على ماذا، فقيل معطوف على مقدر وهو العلة والحكمة في التيسير، فيكون التقدير: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ليسهل عليكم الصيام ولتكملوا العدة. فحذفت اللام الأولى والعلة فيها لوضوح المعنى، وهذا قول الزجاج وغيره. وقيل إن المقدر غير ذلك، وحينئذ فتكون اللام لام تعليل. وقيل إن ما بعدها معطوف على يريد الله بكم اليسر، فالمعنى حينئذ: ويريد لتكملوا العدة. وتقدم أن الإرادة في هذه الآية هي الإرادة الشرعية التي يحبها الله ويأمر بها. وعلى ذلك قال أبو البقاء في الإملاء والتقدير: لأن تكملوا، واللام على هذا زائدة كقوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. قال الشيخ تقي الدين: اللام إما متعلقة بمذكور أي يريد الله بكم اليسر ولتكملوا العدة كما قال: يريد الله ليبين لكم، أو بمحذوف أي ولتكملوا العدة شرع ذلك، قال: وهذا أشهر، لأنه قال: ولعلكم تشكرون، فيجب على الأول أن يقال: ويريد لعلكم تشكرون، وفيه وهن، ولكن يحتج للأول بقوله تعالى في آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فإن آية الصيام وآية الطهارة متناسبتان في اللفظ والمعنى، فقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بمنزلة قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله كذلك: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، هي كقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، انتهى كلامه. وقول الله عز وجل في هذه الآية: ولتكملوا، قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي: ولتكملوا بإسكان الكاف خفيفة، وقرأ ابن عياش عن عاصم بتشديد الميم: ولتكملوا، فيكون مأخوذا من كمل وأكمل، وذلك مثل: وصى وأوصى. والإكمال هو بلوغ الشيء إلى غاية حدوده في قدره أو عدده حسا أو معنى. والمراد بالعدة في هذه الآية عدة رمضان بالصيام، أو عدة الأيام التي أفطرها المعذور بالقضاء، والمعنى متقارب ومكمل لبعض. وقد استدل بهذه الآية على عدد من المسائل، فمن ذلك أنه استدل بقوله تعالى: ولتكملوا العدة، على أنه لا يشرع الزيادة على صيام أيام شهر رمضان، فلا يصام أكثر من عدته، وكذا لا ينقص عن عدته، فيلزم أن يكون الصوم في الشهر 30 يوما أو 29 لا يزاد عليها ولا ينقص. قال ابن الجوزي: أي لا تزيد على ما فرض الله عليكم كما فعلت النصارى. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية على أنه إذا صام الناس شهر رمضان برؤية أو بشاهدين عدلين على رؤية الهلال، ثم أتموا صيام 30 يوما ثم غم عليهم الهلال فإنهم يفطرون ولو لم يراه شهود أو يطلبوهم. واستدل كذلك بهذه الآية مع ما عطف عليها بعدها، وهو قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أن التكبير يكون مشروعا عند إكمال العدة، وهو ما يتحقق بغروب شمس آخر أيام رمضان، فيشرع التكبير المطلق من ليلة العيد بمغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان، خلافا للإمام مالك حيث قصر التكبير على النهار. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله عز وجل حتى يفرغوا من عيدهم. قال الإمام الشافعي قال الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداهم، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول لتكملوا العدة عدة صوم شهر رمضان وتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم، وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. وقال القاضي أبو يعلى التكبير مسنون في ليلة الفطر. وبهذا قال الشافعي لنا قوله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فأمر بالتكبير عند إكمال عدة رمضان، والإكمال يحصل ليلة، فكان ذلك مسنونا. وقيل في الاستدلال لذلك أن الواو في قول الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ليس للجمع، وإنما بمعنى ثم. قال العمراني في البيان ولا يمكن حمل الواو هاهنا على الجمع، لأن أحدا لا يقول إنه يكبر مع جمع العدة، فثبت أن المراد بها الترتيب، فيكون تقدير الآية ولتكملوا العدة ثم لتكبروا الله، وهذا التوجيه فيه ضعف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.